عن نظام الكفر الذي تقول بأنه نظام كافر. ما أجبت، قلت أنا بذهب للجامعة. لماذا تذهب للجامعة؟ إذا لماذا تذهب يا أخي؟ طيب أنا لما بدي أراك ذهب للجامعة ها؟ وأنا بحكم بالظاهر على الظاهر، أنا بدي أحكم عليك بالكفر لأنك راضي بالطاغوت، ماذا ترى؟ ما قلم يا راضي أنا بس أحكم عليك بالظاهر، أنا حكمت عليك بالكفر. هذا الآن الذي يكفرون ولا يكفرون؟ لا لأنه ليش راضي. أما الإنسان أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام، صرنا من الآن تحكيم القوانين، أنا إنسان أرضى بإيش؟ بالأحكام، بعبادة الأصنام. أكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني أرضى يعني ظاهر قولي أذهب عندهم لا أنكر عليهم أعاشرهم أفعل معهم كذا، ربما أفعل ما أكافر ولا ليس بكافر. صرنا من الآن هذه القضية نحن خلافنا مع الشباب الذين يحصل الخلاف بينهم ليس قضية الحكام، هذا الحكام لا يحصل، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ سيبنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان. إيش عارف إذا أنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي يعني يوم ما وضعك يعني؟ ما أقول إني مش براضي. شيخنا الله يطول عمره قال إن هناك أمران يدلان، لسان القال ولسان الحال. أما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوعا به أنه يحكم عليه بالكفر لأنه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لأنه يقبل التأويل، وأنت الآن بتقول بالتأويل أنت نفسك، ولذلك أنا ما بديش أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. أي نعم بلسان حاله خالص صحيح بالمسار بالله. نعم. قلب وبالعمل. نرجع للآية ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هنا لا يكون إلا على الظن إلا على العمل. إلا من أكره لا يكره الإنسان على عقيدة أو على دين. كيف لا يكره؟ هذه الآية في مين نزلت؟ هي الآية. في مين نزلت الآية؟ عمار بن. ماذا قال عمار؟ شكرا. قال كلمة الكفر. قال كلمة الكفر. على العمل. احنا مش بسبب. انت قلت سبب النزول. لا اله الا الله. هي هاي الآية. يا حبيب الله يرضى عليك. روح اقرأ سبب. اقرأ سبب النزول تعال بعدين تكلم. شيخنا المسألة. كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية قال من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. هذا شيخ قول الإمام. من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. والإكفار لا يكون على عقيدة. أنا بقرأ على عملي. بكره اني ايش اسجد للصنم، بكره اني البس قليل، بكره على ايش؟ على العمل، ولكن العقيده اكره عليه ما احد يكره العقيده. واضح جدا واضح، ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صمره. هذا هو التفسير، لذلك شيخ الاسلام قال وهذه الايه دليل على فساد قول الجامع، ومن تبعه ان كل من تكلم الكفر صح عليه او وقع عليه وعيد اهل الكفر. على كل حال ما دللت حول شرح صدره. ما دندنت حول هذه الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع، فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات. أنت إلى الآن حتى يعني إذا سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه ولا تثير؟ يا أخي سلطين إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان إن تقول مش ضروري يكون شرح صدره للكفر بأنه كافر. لا تستطيع. نحن عندنا موانع للتكفير. ليس كل إنسان وقع بالكفر مكفر، لأن هناك موانع. كالرجل الذي أرجوك ما تحيد عن آية. آية تكفر من شرع صدره. فكل من شرع صدره للكفر فهو الكافر. شيخ نحن مختلفين في تفسير الآية. أنت تقول هذا والعلماء الذين نتكلم يقولوا بهذا. لا أنت ما تستطيع أن تأتي بعالم يقول ولو لم يشرع صدره للكفر. لن تستطيع أبدا، ولا تصور عالما يخالف صراحة القرآن. كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر يا أخي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاخذ عراش ولين وله جهود في الدعوة إلى آخره، لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة تذكره؟ يعني ذكره في كتابه الذي دخل النار بأنه قدم ذبابة، ذكرت الحديث؟ ما بيهم هلا شفت شلون تشرد؟ لا ما تشرد عنا بركة ربي، كفى كفى بمضى. الآن تذكر الحديث؟